اخواننا فاضل اسمه فاضل يوسف كان يرقي فاحترق بيته بدون اي سبب، انا شاف النار شبت فيه، حتى اللي دخلوا على البيت وجدوا النار يعني بنار ما لها تحليل مادي. طيب لو قال لك قائل او سألك سائل كيف عرفت ان هذا من صنع الجن؟ ما في تحليل الا التجربة. هي عجبتها كلمة التجربة صارت لك مستند دائما تلجأ اليها. شو هو الجواب؟ شيخنا اللي بيعالج يتعرض لأذى من الجن. ما هو الجواب؟ ما في جواب ما يقنع به إلا التصديق يعني. صارت صوفية هي. صارت صوفية ذوقية يعني. مش سبب شيخنا ولع بيته. ما فيش أي سبب. فيش سبب ظاهر. الأسباب. نعم. في فرق. الأسباب قسمين، أسباب ظاهرية وأسباب خفية، صح؟ نعم. طيب. ومشان خاطرك في أسباب مادية وفي أسباب روحية، نية؟ نعم. طيب. حتى أنا عم أحكي. نعم. أنا قسمت القسمة هاي مشان خاطرك أنت. كان انا كون قريب دائما منك الله يبارك فيك. انه الاسباب الماديه قسمين ظاهره وخفيه، ثم في اسباب روحيه معنويه. هذه الاسباب المعنويه منها الارواح، منها الارواح ومنها الجان الذي وصفه الرحمن في القران انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فاذا واحد قال هلا مرشي تامن هنا مثلا او جني، ما هو موقفنا؟ ماذا نصدق؟ انا شايفك مالك صريح مثل حكايتي. انا ما احكي من يمك، انت ليش ما بتحكي من يمي؟ ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. بس في فرق بين منكذب وبين ما منصدق، صح؟ إذا منصدق ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. الآن إذا قال لنا قائل البيت هناك احترق سبب جني، منصدق ولا منكذب؟ وقفه وانا واقف معه. طيب الاخ هذا الذي احترق بيته هنا معروف بتصدي للجن. معروف بايه؟ بتصدي للجن. ايش بتصدي؟ تصديه للجن. ايوه دائما في حرب معهم. هي اشكال، فلذلك هم يؤذونه. هي اشكال. هي اشكال. اشكال تصدق انه بتصدق. ليه كده يعني؟ هم بتصدق رايح لك فساد مية كبيرة بينهم يا اخي. ما لك فساد ما عندك. الله المستعان. انا عارف هو ماذا يعمل لما بضرب الجن بيستخدم الكهرباء معه وبقتل بعض الجن. في جن قتلوا عليه قتل جن عليه يا شيخنا. ما هي اشكال واشكال واشكال. يا احنا المشكلة يعني في شورت كهرباء. في انه حركة خصيصا عشان مثلا يخط عروض للتأمين. كيف بدأ نفرق من مما يتعلق بالغيبيات ومنهم الملائكة والجن يجب الايمان. التوسع في ذلك لا. الان راح يصير معنا توسع منافي للشرع، أن نقول إذا أي اتصال بين الإنس والجن هذا ننكره. لا، مش أي اتصال، إنما المناكحة والمجامعة الاتصال. رحنا عبائلة وكما يقال لا توصي حرير. في عندنا نصوص تبين أنه يمكن للإنس أنه يمسك جني ويسرع ويتغلب عليه